عندما كانوا يعتمدون على الرضاعة الطبيعية. والرضاعة هي نص الثدي، نص من كان عمره دون الحولين لبنا من امرأة تاب عن حمل. خمس مرات وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة حجم الولادة من حيث انتشار المحرمية بين المرتضعي ومن أرضعه ومن يتصل به. فما تحرمه الولادة الإنسان إذا ولد له ولد فإن التي ولدته هي أمه وزوجها أبوه وأولادها إخوانه وإخوان أبيه أعمامه وإخوان أمه أخواله وهكذا. ودين الإسلام رتب العلائق الأسرية بين الناس. الإنسان إذا ولد فله أصول هم أبوه وأمه وأجداده وجداته وله حواسي وهم إخوانه وأعمامه وأخواله. فإذا كبر وخلف ذرية صار له فروع وهم أولاده وأولاد أولاده، وهؤلاء كلهم ممن يحرم بالنسب. وقد جاء في حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والروابط التي تنظم تعامل الناس فيما بينهم يقصد منها أمور. الأمر الأول صلة الرحم، الأمر الثاني انتشار المحرمية بينهم، فليس للرجل منهم أن يتزوج الأنثى وهو ولي لها ومسؤول عنها ومحرم لها. يقول الشارع ما يحرم بمجرد النسب يحرم على الرجل أصوله وإن علوت وفروعه وإن تفل، يعني الأم والجدة وجدة الجدة وإن علوت، والفروع البنت وبنت البنت وبنت الابن وبنت ابن الابن وإن نزل. قال وفروع أصله الأدنى وإن تفل. أصله الأدنى هو الأب والأم الذي يجتمع هو بهم، والمراد بذلك الإخوة والأخوات. فيحرم على الإنسان أخواته وبنات أخواته وبنات إخوته وبنات أبناء إخوته وبنات أبناء أبناء أبناء إخوته وبنات بنات بنات أخواته إلى أن يسكن. قال وفروع أصوله البعيدة دون فروعهم. أصوله البعيدة يعني بذلك الذين يلتقي بهم في جده وإن علا، كالعمة والخالة. دون الفروع فبنت العمة ليست محرم، وبنت العم ليست محرم، وبنت الخالة ليست محرم، وبنت الخال ليست محرم. فيجوز له أن يتزوج ببنت عمه وبنت خاله وبنت عمته وبنت خالته. هذا هو فرع أصوله البعيدة دون فروع، دون فروعهن. فروعهن مباحات. قال ونوع آخر يحرم بالنسب مع سبب آخر وهو المطاهرة، ومن ذلك حلائل آبائه وحلائل أبنائه، زوجة الأب وزوجة الابن، فإنهن محرمات على الإنسان من محارمه، وليس له أن يتزوج بأي منهن. وأمهات نسائه أم الزوجة وبنات نسائه المدخول بهن وهن الربائب، فهؤلاء أربع يحرمن بسبب المطاهرة. قال وهناك قسم آخر وهو تحريم مؤبد على الاستماع دون الانفراد، وهو الجمع بين امرأتين لو كانت احداهما رجلا لم يجوز له ان يتزوج الاخرى، كأن يجمع بين الاختين او بين المرأة وعمتها او بين المرأة وخالتها او بين المرأة وبنت اخيها وبنت اختها. فهؤلاء محرمات لأجل الجمع، فإذا ماتت زوجته أو طلقها وخرجت من العدة جاز له أن يتزوج الأخرى. إذا عرفنا هذا فإن من الناس بما يحرم مثله من جنس الرضاع. فلو أن صبيا دون الحولين ارتضع من امرأة خمس مرات يمسك الثدي ويمتصه ثم يطلقه، إذا كرر هذا خمس مرات فإنه تنتشر المحرمية بينه وبين هذا البيت المرضع. فالمرأة التي أرضعته هي أمه، والزوج الذي نتج عنه حمل هذه المرأة التي نتج عنه الرضاع أو هذا الحليب الذي رضعه الصبي يعتبر أبا له، وأولاد هذه المرأة وأولاد هذا الزوج يعتبرون أبوين له. فالزوج أبوه والمرضعة أمه، وأولاد الزوج والمرأة المرضعة إخوان له من الرضاعة، وأخ المرضعة خال له، وأخ الزوج عم له، وكل هذا من الرضاعة. لا يتأثر بهذا الرضاع أحد من أقارب الطفل المرتضعين من النسب، فلا علاقة لهم بهذا الرضاع، فأبوهم وإخوانهم وأمه من النسب لا علاقة لهم بهذا الرضاع بالطفل. الطفل وحده هو الذي ذهب ودخل إلى هذا البيت وارتضع منه، فصار من أهل هذا البيت وانتشرت الحرمة بينه وبين أهل هذا البيت دون بقية أصوله وأقاربه من النسب. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وهم إخوة من الرضاع. وهذا قد يغلط فيه بعض الناس ولا يعلم إلا بعد فترة عندما تأتي مناسبات أن فلان قد ارتضع من فلانة. قالوا وفلان قد ارتضع من فلان، إذن هما أخوان، أو إن فلانة ارتضعت من فلانة وهذا ارتضع منها وهو زوجها، فيكون قد تزوج أخته من الرضاع. والذي ينبغي التنبه له أن المرأة المرضعة خاصة في هذا الزمن الذي سهل على الناس التسجيل أن تسجل من أرضعت، أنها أرضعت الطفل فلان ابن فلان 5 رضعات محرمات، وإذا جاء طفل آخر وارتضعت منه بعد 7 سنوات أو 10 سنوات أو أكثر أو أقل سجل هذا، وسيكون هو أخا لذاك الطفل الذي ارتضع قبل سنوات طويلة مع ولد سابق لها. الآن نكتفي بهذا ونتيح الفرصة للأسئلة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. الذي يتحصل عليه الإنسان عندما يجلس من صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع وينتهي وقت النهي ويصلي ركعتين فيحصل على أجر حجة وعمرة تامة تحت. يقول ما حكم الذي أصبح أخا من الرضاع هل يرث؟ نقول لا، ليس له حق في الميراث. الأخ من الرضاع ليس من الورثة، لأن أسباب الإرث ثلاثة: النكاح والولاء والنسب، وليس منها الرضاع. Thank you. اول الشهر ويوم انتهاء الشهر ويوم انتهاء الشهر اجعل صباحا وصيام ايام الاثنين والخميس وعبادة اخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في صيامها ويصومها احيانا ويقول انهما يومان تعرض فيهما الاعمال على الله، فاحب ان يعرض عملي وانا قائم. فاذا ان الانسان جمع بين صيام الاثنين والخميس وايام البيوت فانه على خير سبيل.